كلام على التصرف وعلى جماله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. الله سبحان من أقسم. والليل إذا سجى. يا سلام. الله أكبر. أنا من أقسم. ما ودعك ربك وما صلي. اللهم صل عليك. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. يا سلام. ألم يجدك يتيما فآوي. ألم يجدك يتيما فآوي. الله ألم يجدك يتيما يتيما فهوى.